ومجدين أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى بعض الباب باب اسم الإشارة وانتهينا منه ودخلنا في الباب الذي يليه وهو الموصول. الاسم الموصول هو الذي أخذنا منه تقريبا بيتا واحدا أو بيتين أو أربعة أبيات ثلاثة أبيات أخذنا منه. الموصول قلنا الموصول هذا اللفظ في أصل وضعه تركيبه في اللغة العربية ما لا يراد به، قلنا إيش اسم إيه؟ اسم مفعول، من وصل الشيء يصله لغيره اسم مفعول موصول الموصول. وسمي موصولا لماذا؟ لأنه يحتاج إلى صلة، ولأنه لأن معناه يتم بصلة وعيد، بصلة وعيد، فلهذا سمي موصولا الموصول. ثم بعده مباشرة قال موصول الأسماء إلا بالأنثى التي وليها إذا ما ثني ألا تثبتي موصول الأسماء. وقد قلنا إن هذا يلحن في بعض الطلاب أو كثير منهم في قراءة هذا البيت، وهو موصول الأسماء، هذا هو الصواب، وهم يقرؤونه موصول الأسماء، هذا غلط أنه ينكسر الوزن. موصول الأسماء، ما معنى الإضافة هنا؟ موصول الأسماء من إضافة إيش؟ من إضافة الصفة إلى الموصول، موصول الأسماء أي الأسماء الموصولة، أو بمعنى من الموصول من الأسماء، موصول الأسماء، موصول الأسماء. وهذا لماذا قال موصول الأسماء؟ احترازا من وصول الحرفي. الموصول الحرفي لا يحتاج إلى هذا، الموصول الحرفي لا يحتاج إلى هذا. كم الموصول الحرفي؟ خمسة أو ستة؟ خمسة. خمسة ما هي؟ إن، الأن، وأن، وكي، وما، ولو، ومن يزيد فيه الذي فما وهن. السيوطي في ألفيته يقول ومن يزيد فيه ليصير، يعدها هو زيادة على ألفية ابن مالك، يعدل أسماء الموصول الحرفي قبل الموصول الاسم. ومن يزيد فيه الذي فما وهن، الذي أيضا اعتبر موصولا حرفيا عند بعض النحاة وصحه السيوطي في ألفيته، كما في قوله تعالى كالذي خاضوا، قلتم كالذي خاضوا، هذا موصول حرفي. يقولون قال موصول الأسماء الذي، ايش التركيب هذا موصول الأسماء الذي، ماذا تعتبرونه؟ ها مبتدأ وخبر، اين المبتدأ واين الخبر؟ موصول الأسماء، لا تقول أسماء، موصول الأسماء مبتدأ، الذي خبر، خبر، ولا بالعكس أحسن؟ أيهما أحسن؟ العكس أحسن. لماذا؟ لأن المحدث عنه هو الذي، أو نقول يعني يجوز الوجهان أن نقول موصول الأسماء، موصول الأسماء الذي، الأنثى التي، إيش إعراب هذا؟ ها مبتدأ التي خبر، أو بالعكس يعني موصول الأسماء، الموصول من الأسماء هو لفظ الذي، هذا بالنسبة للمذكر. الأنثى، أما أنثاه فهو لفظ التي، موصول الأسماء الأنثى التي. وقوله والياء إذا ما ثني لا تثبتي أشار به إلى ماذا؟ إذا ثني، أيوة، الذي، أو ثني التي، أحذف الياء، أي الياء؟ قولوا في آخر الذي والتي، مش ساكتين، الذي والتي، يعني الياء أحذفها، والياء إذا ما ثنيها لا تثبتي أحذف الياء، بل مات به أوليه العلامة. إيش معناه؟ علامة التثنية يعني تأتي بعد يعني بما تلي الياء، ما يلي الياء. ماذا تقول؟ اللذان اللتان والياء حذفت، اللذين اللتين والياء حذفت. علامة التثنية ايه؟ علامة التثنية الألف والنون، وعلامة التثنية الياء والنون. اللذان اللتان بل ما تلي والنون ان تشدد فلا ملامة. ما معنى هذا الشطري؟ أيوة، هذا إشارة إلى لغة أخرى، وهو أن الذي والتي إذا ثنيا تبقى بدون تشديد، اللذان اللتان، وإن شددت النون فلا ملامة لا لهما. اللذان اللتان، وما الغرض من ذلك؟ التشديد تعويض ما حذف من الياء، عوضا عما حذف من الياء شديدة النون. اللذان اللتان عوضا عن المحذوفة. طيب، والنون من ذين وتين شديدة. هذا ماذا ذكر في هذا الشطري أو ما أراده؟ هذا يسمى استطراد، والاستطراد معناه ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. طيب، ما المناسبة هنا؟ ما جواز تشديد النون وعدم تشديدها، وذلك أن ذان وتان ذا مفرد، تا مفرد. إذن عند التثنية تحذف الألف، ذان تان تحذف الألف، لأنه لو لم تحذف تقرب يعني ذياني تياني، لكن ما قالت العرب هكذا، وإنما يقولون ذان وتان. فعند ذلك يجوز في وجهان، وهما تشديد النون وتخفيفها. أما تخفيفها فهو الأصل، وأما تشديدها فلماذا؟ فللتعويض. ولذلك قال بعده أيضا وتعويض بذا فقصد، وتعويض بذا فقصد، يعني في المسألتين، في مسألة الموصول الذي التي اللذان اللتان واللذان اللذان اللتان وذان وتان، تعويض قصد بذلك. ما هو التعويض؟ التعويض في الذي والتي الياء، عوضت الياء المحذوفة للتثنية، وفي ذان وتاني الآلف، عوضت الآلف بتشديد النون، وهذا هو الغرض من ذلك. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد أن أنهينا هذا البحث ننتقل إلى مسألة أيضا من مسائل هذا الباب، وهو باب الموصول، وهو قوله: جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا. غرضه بهذا بيان جمع الذي تقدم مفردا والتي تقدم مفردا، كيف يجمع. يقول: جمع الذي جمعه الأولى الذين بحذف حرف العطف، يعني معناه أن الذي يجمع جمعين، يجمع جمعين، وهما الأولى من غير لفظه، والثاني الذين من لفظه، يعني أنه يجمع بجمعين جمع. وتسمية جمعا هذا مجاز، لأن الجمع في الحقيقة هذا جمع لغوي، جمع لغوي هو تعدد، معنى التعدد. وأما في الحقيقة فإن هذا لا يسمى جمعا في الاصطلاع، لأن الجمع شرطه جمع مذكر السالم أو الجمع كذا، أن يكون هناك لعاقل، وأن يكون كذا، وأن شروطه ما في السوفياني. ولذلك نقول إن هذا جمع لغوي وليس جمعا. وجمع اللغوي معناه التعدد، معنى التعدد، بل إنهما اسما جمع وليس جمعا حقيقة، لأن شرط الجمع إعراب المفرد، لأن شرط الجمع إعراب مفرد، شرط مثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. هذا شرط مثنى 8 شروط أو 9 شروط، وهذه الشروط كلها تأتي في جمع مذكر السالم، فمن شروطه أن يكون معربا. والذي والتي مبنيان، فإذا كما تقدم في أول الباب ماذا؟ يعني المعرب والمبني، والاسم منهم معربون ومبني لشبه من الحروف مدني، فالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي فيما تاه في هنا، وايش وكنيابة عن فعل بلا بلا بلا تأثر وكافتقار أصل. هو هذا افتقار، هذا سبب البناء في هذا الباب. طيب إذن هذا يسمى جمع لغوية، جمع الذي الأولى الذين، يعني بين لنا أن العرب جمعت الذي بجمعين، جمع من لفظه الذين وجمع من غير لفظه الأولى. فالأولى هذا جمع للذي مطلقا، معناه سواء كان لعاقل أو لغير عاقل، جمع مذكر الأولى مطلقا سواء كان لعاقل أو غير عاقل، أو مطلقا أو الذين بالياء مطلقا رفعا ونصبا وجرا. جاء الذين قاموا، مررت بالذين قاموا، رأيت الذين قاموا برفع واحد. ولذلك قال خلاف مطلق ضد مطلق، وبعضهم أي بعض العربي بالواو أي الذين، قال فيه اللفون بالواو رفعا أي في حالة الرفع نطقا، يعني بعض العرب نطقوا بالواو في حالة الرفع للذين، يعني قالوا اللذون اللذون، نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخير غارة ملحاحا، نحن اللذون بالواو. هذا لغة لبعض العرب، لغة قليلة، وإلا فاللغة الفاشية العامة الذين في الأحوال كلها. قال وبعضهم بالواو رفع النطقاء. وإعراب البيت جمع الذي، جمع مبتدأ جمع مضاف الذي مضاف إلى محكي الأولى، هذا خبر، أو بالعكس الأولى جمع الذي، الذين معطوهم بحرف عطف محذوف والذين، وهذا جائز. مطلقا حال منصوب وعلى مصدر ظاهرة مطلقا، وبعضهم الواو السنابية، بعضهم مبتدا مرفوع وعلى مصدر ظاهرة، بعض مضاف الهاء ضمير مريم مذكر غائب بمعاجر مضاف له، الهاء ضمير جماعة الذكور بمعاجر مضاف له مبني على الضم، والميم علامة جمع الذكور، وبعضهم مبتدا بالواو متعلق بنطقاء رفعا أي في حالة رفع، أو في حالة أو يعني حال كونه رافعا منصوب على الحالية، أو يكون منصوب من الدخال في الرفع حالة الرفع رفعا نطقا، نطق فعل مبني فتاة ظاهرة، وفاعله ضمير مستتر من جواز تدير هو، والآلف لإطلاق الفم وامتداد الصوت، والجملة من الفعل والفاعل فعل الرفع خبر مبتدا وهو قوله وبعضه. هذا البيت ليش فين سيارة قدم سيارة كرسيدة، رقم اللوحة ألف طاء صاد 8202. سمعتم؟ عيد عيد سيارة كرسيدة، رقم اللوحة ألف طاء صاد 8202. من كان عنده هذا فليخرج، لا تؤذوا الناس. ثم بعد ذلك بينا في بيت آخر باللات واللاء التي ارجمع، هذا بيان للتي، هذا الذي سبق بيت، البيت السابق تكلم عن جمع الذي، وهذا البيت تكلم عن جمع التي. قال باللات هذا واحد، واللائي بالهمز التي قد جمع، يعني جمع التي بجمعين وهما اللائي، وكذلك أيضا اللاتي بالتاء الهمزة. ثم قد جمع الألف الإطلاق، قد جمع التي، يعني أن للتي جمعان، أن للتي جمعين وهما اللاتي، وكذلك من لفظها اللاتي، وكذلك اللائي. واللائك الذين نزرا وقعا، وهذا البيت بين به أن اللائي الذي استعملناه جمعا للتي يستعمل بمعنى آخر وهو بمعنى الذين، اللائي بمعنى الذين، فما أباؤنا بأمن منه، علينا اللائي أنهن الحجورة المحد الحجورة، فما أباؤنا بأمن منه علينا اللائي الذين بمعنى اللائي الذين قد مهجوا الحجورة. وذلك قال بعده قد مهجوا، لأن اللائي هنا بمعنى الذين، يعني واللائي كالذين نزرا أي قليلا وقع في استعمال العرب له، يعني إن العرب استعملت لفظ اللائي بمعنى الذين. اللائي مؤنث لكنهم استعملوا استعمال جمع مذكر يعني وهو الذين، فقالوا اللائي، فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي المهاج الحجورة المهاج الحجورة. وقال باللائي واللاتي التي قد جمع، وإعراب البيت باللائي جار متعلق بالجمع، واللائي معطوف التي مبتدا قد حرف تحقيق مبني على السكون، جمع فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر جواز تدل هو، والالف اطلاق فم وامتداد الصوت، والجملة نفيل والنائب معلقة في خبر مبتدا التي، واللائي مبتدا مبني على الكسر او محكي، اللائي مبتدا كالذين اي وقوعا كوقوع الذين معطول لمصدر محذوف، او حال كونك الذين متعلق بحال محذوف، كالذين نزرا اي في نزرا منصوب على الايه على الحالية، حال كونه قليلا او نزرا حالا نزرنا او نزرا او صفة لمصدر محذوف، وقوعا نزرا وقعا فعل ماض مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر جواز تدل هو، والالف لاطلاق الفم وامتداد الصوت، والجملة نفيل والفاعل في محل الرفع خبر مبتدا وهو اللائي، اي اللائي وقع وقوعا كوقوع الذين نزرا اي وقوعا نزرا او حال كونه نزرا منصوب على الحالية ومنعت المصدر معذوب جائز كله، يعني ومعنى البيت ومعنى ومعنى الشطر هذا ان العرب استعملت اللائي بمعنى الذين. الشرح يقال في جمع المذكر الاولى مطلقا، في جمع المذكر لجمع المذكر يقال في جمع الذين، يعني معنى في جمع المذكر الاولى مطلقا عاقلا كان او غير عاقل، عاقلا مطلقا معناه عاقلا كان او غير عاقل، نحو جاءني الاولى فعلوا هذا للعقل، جاءني الاولى فعلوا هذا للعقل، وقد استعملوا في المؤنث وقد استعملوا اللائي في المؤنث، وقد اجتمع الامران في قوله في قول الشاعر اجتمع الامران غير العاقل والمؤنث كذلك ايضا، وتبلي الاولى يستقيمون على الاولى تراهن يوم الروع كالحداء القبلي، يقول وتبلي الاولى اي تهلك هذه الحرف، وتهلك الاولى، الاولى هنا بمعنى الذين، ولذلك قال صلته يستقيمون بالواو، لماذا؟ لان الاولى هنا بمعنى الذين، يعني اجتمع في هذا البيت استعمال الاولى بمعنى الذين جمع مذكر سالم جمع مذكر، وكذلك يدل المؤنث وهو قوله على الاولى اي على الخيول الاولى بمعنى هذا للمؤنث بما لا يعقل، كذلك ايضا بما لا يعقل المؤنث غير العاقل وهو الخيل، تراهن ولذلك صار صلتها تراهن، هناك قال يستقيمون بالواو وهنا قال تراهن لنن بهاء الضمير المؤنث جماعة المؤنث، تراهن يوم الروع يوم الخوف كالحداء القبلي، حداء هذه طائر سمى حداء، قال القبلي هي أحول قول أنها أحول عينها أحول، وهذا فقال يستلئمون ثم قال تراهن، معنى ذلك أن هذا البيت جمع استعمالين لله وذلك للأولى، وذلك أنه استعملوه في الشطر في الأول لمذكر لجمع مذكر، واستعمله في الثاني للمؤنث الذي لا يعقل، إذن استعمال ذلك جائز، ويقال المذكر العاقل في الجمع الذين، أما عند إرادة المذكر العاقل تستعمل له الذين، الذين هو المستعمل مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا، يعني الذين مطلقا، الذين مطلقا معناه رفعا ونصبا وجرا، الأولى مطلقا الأولى مطلقا معناه عاقلا وغير عاقل، مذكر وغير مذكر. إذن إيه اختلف مطلقا معناه بالنسبة لهذه. إذا قلت الذين مطلقا رفعان ونصر وجر، جاء الذين قاموا، رأيت الذين قاموا، مررت بالذين قاموا بحرف واحد بياء. وأما قوله الأولى مطلقا معناه عاقلا غير عاقل، مذكرا أو مؤنثا، هذا معناه. قال فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا، ورأيت الذين أكرموا زيدا، ومررت بالذين أكرموا، كله بالياء، بياء واحد بلفظ واحد. وبعض العرب يقولون رأيت الذين في الرفع والذين في النصب والجر، وهم بنو الزيد. ومنه قول الشاعر: نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخير غارة ملحها. نحن الذين ما قال، قال نحن الذين بالواو، استعمله بالواو، وبعضهم بالواو رفع النطق. ويقال في جمع مؤنث هذا كله في جمع مذكر، وهو الذي جمعناه بجمعين وهما الأولى والذين. وقلنا الأولى يستعمل مطلقا لمذكر عاقل ولغير مذكر والمؤنث وغير العاقل. وأما بالنسبة للمذكر العاقل يستعمل الذين فقط، وهو أيضا بالواو بالياء في أحوال الثلاث رفعا ونصبا وجرا. وأما بعض العرب فيستعمله بالواو في حالة الرفع، هذا نهاية الذي. وأما الثاني وهو للمؤنث كما سبق لنا، يعني موصول الأسماء الذي الأنثى التي. إذن التي جمعها ما هو؟ تجمع باللائي، وقال في جمع المؤنث اللائي واللاتي، جمعين اللاتي واللائي بحذف الياء. فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا، ويجوز إثبات الياء اللاتي اللائي بالياء، فتقول اللاتي واللائي. وقد ورد اللائي بمعنى الذين، هذا بالنسبة لجمع التي وهي المؤنثة. وقد استعملت العرب اللائي بمنزلة الذين للمذكر العاقل، ومن قول الشاعر: فما آباؤنا بآمن منه، أي من الممدوح، علينا اللائي قد مهدنا الحجور. علينا بآمن منه، علينا اللائي بمعنى الذين، بدليل أنه قال مهدوا، ما قال مهدنا، وقال مؤلف قال مهدنا. لما قال مهدوا عرفنا أنه استعمل اللائي بمعنى الذين. فما آباؤنا بآمن منه، علينا اللائي صفة لآباء، اللائي أي الذين قد مهدوا الحجور، قد مهدوا الحجور. كما قد تجيء الأولى بمعنى اللائي، الأولى كذلك أيضا تستعمل بمعنى اللائي. الأولى سبق لنا أنه استعملها جمعا للذي لمذكر، فتأتي لغير مذكر بمعنى اللائي. فقوله: فأما الأولى يسكن غور تهامة فكل فتاة تترك الحجلة أقصمة، أي منكسرة منفصلة. فأما الأولى يسكن سورة تهامة غور تهامة فكل فتاة تترك الحجلة أقصمة. إيش اللي غور تهامة؟ إيش اللي غور تهامة؟ غورة عمل. قال ماذا؟ وهذا معناه أنه استمر في هذا. فأما الأولى بمعنى اللائي، لماذا؟ بدليل قوله يسكن غورة عمل، يسكن ما قال يسكنون، لأن الأولى كان لمذكر العدل استعمال يقول يسكنون، ما يقول يسكن. فعرفنا أنه استعمل الأولى بمعنى إيش؟ بمعنى اللائي، جمع مؤنث ثانية. فكل فتاة تترك الحجلة أقصاما. وهذا هو نهاية استعمال إيش أو البحث عن الذي والتي جمعا، وبيان جمعها المذكر والعاقل وغير العاقل. ثم ننتقل إلى، وهذه كلها تسمى إيش؟ النص أو الخاص. ويأتي مشترك غير النص في نوع واحد. عن الذي سبقه هو المختص بنوع معين. الذي للمذكر، التي للمؤنثة، وجمعهما وكذلك هذه كلها مختصة بنوع مذيف بنوع. وهناك من الموصول القسم الثاني، موصول ينقسم إلى قسمين، قسم مختص بنوعين وهذا الذي انتهينا منه، وقسم عام يشمل الأنواع كلها وهو الذي نبحث فيه الآن، وهو قوله ومن وما وآل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهير وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات وإلى آخره. يقول هنا الأسماء المشتركة أو الأسماء المشتركة الموصولات المشتركة، قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر. من ما أل، هذه الحروف هذه الأسماء الموصولة تساوي ما سبق من الأنواع المتقدمة مذكرا ومؤنثا مفردا ومثنى وجمعا. من بلفظ واحد تستعمل لمذكر وتستعمل لمؤنث وتستعمل لمثنى وتستعمل لجمع، فتكون ستة أقسام: مؤنث ومذكر ومفرد مؤنث ومذكر ومفرد ومثنى وجمع، ثلاثة في اثنين تصير ستة. وكذلك ما تستعمل لستة، وكذلك ال تساوي ما تقدم لستة، تستعمل كذلك أيضا لهذه الأنواع. وال تساوي ما ذكر، أي في المعنى تساوي ما سبق من الذي واللذان والذين، وكذلك من التي واللتان واللاتي واللائي، هذه كلها تساويها هذه الألفاظ. وهكذا أيضا لفظ آخر رابع ذو لكن عند طيء شهير، هذا في لغة طيء وليس في لغة سائر العرب، وهذا مستعمل نيش أيضا مشترك من الموصولات المشتركة. ذو في لغة طيء، جاءني ذو قامة، رأيت ذو قامة، ومررت بذو قامة، وهكذا يعني استعملوا بلفظ واحد ذو بلفظ واحد. ويستعمل أيضا معربا وعلى هذه ولغته مختلفة، يعملونه على مبني على السكون على سكون الواو، ويستعملوا استعمال الأسماء الستة، فتصير الأسماء بذلك ماذا تكون سبعة. هنا جاءني ذو قامة، مررت بذي قامة، ورأيت ذا قامة، وهكذا أيضا يستعملونه لكن مشهور عندهم ذو بلفظ واحد. وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وكالتي عند طيء هذا التي مؤنثة أيضا، أي كما استعملوا ذو للمذكر ذات للمؤنث مستعمل عندهم ذات بدل ماذا بدل التي استعمل جاءتني ذات قامت، رأيت ذات قامت، ومرت وهكذا. وموضع اللاتي أتى ذوات، هذا في المفرد. وفي استعمال الجمع يستعملون ذوات بدل ذات، جمع ذات ذوات، جاءني جاءتني ذوات قمنا، وهكذا يستعملون في هذه اللغة استعمال المشترك للستة كذلك أيضا فيما مضى. يقول ومن مبتدأ، وما معطوف، وأل معطوف تساوي ما ذكر، تساوي فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النصب والجازم وعلامة ضمة مقدرة من عمد الاستقلال، تساوي وفاعله ضمير مستتر مجرور تدره هي، ما اسم موصوم معنا الذي في محل نصب مفعول به لتساوي، ذكر فعل ماضي مغير الصغة ونائب فاعله هو، والجملة المثيل والنائب صلة ما لا محل من الإعراب. وهكذا جار ومجرور خبر مقدر، ذو مبتدأ مؤخر مبني على السكون أو محكي، عند طيء متعلق بشهير، عند مصنوع الظرفية متعلق بشهير، عند مضاف طيء مضاف له شهير فعل ماضي مغير الصغار مبني على الفتح ومبني الفتح المقدرة من عند دراسة ومحل السكون كافية، وفاعل فاعل ضمير مستتر تقدره هو، والجملة نفي والنائب عنه في محل نسوى. وهكذا ذو عند طيء حال كونه مشهورا عند طيء، على قولي مشهورا عند طيب، قال أي ذو شهير عند طيب على قولي هكذا المذكور أو الإعراب إيش وهكذا ذو وذو شهر عند طي أو ذو مبتدع وعند طي متعدد شهر وشهر في الغرائب والجملة خبر ذو وهكذا حال حال كونه قائلا هكذا وهكذا أعربه الخضر يجوز الإعراب الأول وهذا أيضا قال وكلتي العاطفة كلتي وكلتي جار خبر مقدم وكائن كلتي أيضا مفعول مطلق لعام المعتقدر عبت أيضا رجعت إلى الإخبار أيضا لديهم متعلق لدى مع النسوة على الظرفية منوية على السكون لديهم لدى مضاف والهاء ضمير مفرد ضمير جماعة مضاف إليه والميم علامة جميع الذكور لديهم متعلق ذات تمتلئ مؤخر وذات كالتي كائن كالتي أيضا لديهم متعلق ما تعلق بجار ومجد قبله أو حال على كونه لديهم وموضع اللاتي وموضع اللاتي موضع منصوب على الظرفية متعلق بآتاء موضع مضاف اللاتي مضاف إليه آتى ذوات آتى في أمات فتاة مقدرة من عام ذريعة التعذر ذوات قائل مرفوع أو مبني على الضم على يعني إذا قلنا إنه مبني هكذا بين في هذين البيتين ماذا الأسماء أو المصور الأسماء الموصولات التي تكون مشتركة بلفظ واحد بستة من المعاني المختلفة التي تقدم وضع الألفاظ المختلفة لها الذي للمفرد مذكر اللذان لمثنى مذكر الذين لجماعة الذكر التي مفرد مؤنثة اللتان لمثنها اللاتي أو اللائي لجمعها هكذا كان مختلف ستة ألفاظ بست معاني فجاءت هذه الألفاظ وهي من وما وأل وضع عند طي هذه تساوي هذه ستة المعاني كلها تؤديها بلفظ واحد الشرح أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والآلف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع كم ستة أقسام ستة أقسام وذلك إيش المفرد المثنى الجمع ثلاثة وعلى كلها يكون مذكر مؤنث اثنين في ثلاثة ستة ستة أقسام ستة أنواع فتقول جاء لمن قام لمذكر مفرد ومن قامت لمؤنثها ومن قام لمذكرين ومن قامتا لمؤنثين ومن قاموا لمذكر الجماعة ومن قمنا لمذكر مؤنث فصار ايش فصار ستة من بلفظ واحد أدى ستة معاني وكذلك تقول أعجبني ما ركب للواحد مذكر وما ركب مثنى مؤنث وما ركب مثنى مذكر وما ركبتا مثنى مؤنث وما ركبوا مذكر جماعة وما ركبنا مؤنث جماعة هذا ستة ستة ما ستة وجاءني القائم ال هذه ال القائم مذكر والقائمة مؤنث والقائمان مذكرين والقائمتان مؤنثتين والقائمون جمع الذكور والقائمات ستة ستة أقسام أيضا ال بلفظ واحد صارت دالة على ستة معاني وأكثر ما تستعمل ما في غير العرب استعمال العرب إنما لما لا يعقل أكثر استعمالها وقد تستعمل في العقل ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب هنا عقل وذلك يعني من هذه الأنثى بني آدم ولذلك استعملت للعقل وقولهم سبحان ما سخر كنا لنا سبحان ما سخر كنا من سخر كنا معنا وسبحان ما يسبح الرعد بحمده وهكذا يستعمل لذوي العلم لذلك العبارة بذي العلم أولى من العبارة بذي عقل ومن بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل بدل العاقل لو قال عالم لكان أولى لأنه استعمل في الله وقد تستعمل في غيره كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع هذا ما لا يعقل ويخلق الله ما يشاء ومن قول الشاعر بكيت على سر بالقطع إذ مررنا بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسير بالقطع هذا معاذ الشاي أسير بالقطع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير أسير بالقطع هل من يعير جناحه هذا هو معاذ الشاي من بمعنى ما لأن الطير غير عاقل وقوله وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره ولغيره استعمل اثنين. نحو جاءني القائم والمركوب. القائم عاقل والمركوب هذا غير عاقل. واختلف فيها فذهب قوم إلى أنها اسم موصول هو الصحيح، ولذلك ابن مالك عدها هنا، وقيل إنها حرف موصول، أي حرف موصول اسم موصول ليس اسم موصول إنما حرف موصول، وقيل إنها حرف تعريف ليست موصولا وليست من الموصولة بشيء، ولكن الصحيح المشهور أنها هل هذه تستعمل موصولة. وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا، من وما اسمان اتفاقا بدون خلاف. وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف وليست اسما، وذهب الأخفش إلى أنها اسم، والصحيح أنها ليست اسما إنما هي حرف بدليل أنها لا تحتاج إلى عائد إنما تحتاج إلى صلة فقط، إلى صلة فقط. والاسم الموصول يحتاج إلى اثنين، إلى الصلة وإلى العائد. فلما لم تحتاج إلى عائد عرفنا أنها حرف مصدري وليست اسم موصول. ولغة طيين استعمال ذو موصولة وتكون للعاقل ولغيره، وأشهر لغات فيها أنها تكون بلفظ واحد، ذو للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا ستة أنواع. فتقول جاءني ذو قامة وذو قامة مؤنث، وذو قامة مثنى، وذو قامتا مؤنثتين، وذو قام وذو قمنا ستة. ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت، وهذا معنى قول ابن مالك وكالتي أيضا لديهم ذات، هذا لغة لبعضهم، جاءني ذات قامت. وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمنا، وهو المشار إليه بقوله في البيت وكالتي أيضا البيت. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوا وذو في الرفع، وذوي وذوي في النصب والجر، وذواتا في الرفع، وذواتي في الجر والنصب، وذوات في الجمع، وهي مبنية على الضم، ذوات ذوات لحالها مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء الدين النحاس أن إعرابها كإعراب جمع مؤنث السالم وليست مبنية على الضم عنده. الحاصل أن هذه وعلى هذه اللغة تكون الأسماء، الأسماء الخمسة أو الستة بزيادة هل تكون سبعة، فنقول إيه من الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة والثمانية، وهي منو في حالة الحكاية، فتكون الأسماء ثمانية على هذه اللغات. والأشهر في في في, في ذو هذه عن الموصولة أن تكون مبنية، هي مبنية على السكون. ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالآلف نصبا وبالياء جرا، فيقول جاءني ذو قامة ورأيت ذا قامة ومررت بذي قامة، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب الأسماء الخمسة أسماء الستة. وقد روي قوله فإما كرام مثيرون لقيتهم فحسب من ذي عندهم ما كفانية، فحسب من ذي من ذو، فحسب من ذو على قولك من ذو، فتكون إيش مبنية على السكون وليس معربة. وأما قول على روايتي من ذي فتكون ملحقة بالأسماء الستة، فإذا ذو في حالة الرفع، ذا في حالة النصب، ذي في حالة الجر، هكذا قال بالياء على الإعراب وبالواو على بناء ذو، فحسبي فحسبي من ذو فحسبي من ذي شنين. وأما ذات فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصا وجرا، ولذلك قال مالك وكلتي أيضا لديهم ذات، ذات أن تكون مبنية هكذا مثل ذوات. ومنهم من يعربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة ذات، وينصبها ويجرها بالكسر ذات، وهذه لغة أيضا، لكن مشهور أنها مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا. هذه هي خلاصة الأسماء المشتركة أو الأسماء الموصولة المشتركة التي تأتي بلفظ واحد لستة من المعاني المختصة بالحروف أو بالأسماء السابقة. وأيضا من جملة ما يستعمل أحيانا هو ما ذا، وما أشار إلى بقوله ومثل ما ذا، ومثل ما ذا بعد ما استفهام يعني ومثل ما أي في استعمالها لستة معان ذا، هذه اللفظة تستعمل لستة من المعاني. متى؟ بعد ما استفهام أو من، إذا وقعت بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، من ذا قام، ماذا قال، هذه تستعمل هذا الاستعمال المشترك أيضا، لكنها بشرط وهو أن تكون مركبة أو آتية بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. ومثل ما ذا بعد ما الاستفهامي وكذلك من الاستفهامية. لكن الشرط الثاني إذا لم تلغى في الكلام، أي إذا لم تدرج في الكلام، وذلك أن تعتبر مركبة مع ما أو من فتلغى. فأما إذا ركبت مع ما ومن فتكون بلفظ واحد للاستفهام وليست موصولة، يعني أن ذا تكون اسما موصولا مشتركا مثل ما تؤدي ست معاني الذي سبق مفردا مؤنثا مذكر الآخر، ومع ذلك تكون إيش بشرطين. الشرط الأول أن تقع بعد ما الاستفهامية ماذا قام، بعد من الاستفهامية من ذا الذي يشرع عنده الله بإذنه هكذا. وأما إذا والشرط الثاني أن لا تكون ملغاة، وذلك بأن تركب مع ما أو من فتجعل اسم استفهام يعني، وتكون يعني تخرج من هذا المعنى، فبهذا الشرط تكون أيضا معدية للغرض السابق، وهو أنها تستعمل في المعاني المشتركة ست معاني بهذين الشرطين. ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. وإعراب البيت ومثل ما، مثل مبتدأ ما مضاف إليه مبني على السكون، ومثل ما ذا مبتدأ مؤخر مبني على السكون أو محكي. ما ذا بعد ما استفهام بعد ما صنع الظرفية متعلق بحال المفعول حال كونها واقعة بعد ما استفهام بعد مضاف ما مضاف إليه ما أيضا استفهام ما استفهام أضيفت إلى استفهام ما لكسر لفظها ما استفهام ما الاستفهامية معنى. ومثل ما خبر مقدم عن ذا وهو إما مرفوع لفظا ما، إما مرفوع لفظا، ومثل ما ذا ذا مرفوع أو مبني على فتح في محل رفع، لأن الإضافة إلى المبني تجوز البناء. ومثل ما ذا ومثل مبتدأ ما مضاف إليه، ويجوز أن نقرأه ومثل ما مع كون مبتدأ. لماذا؟ لأن الإضافة إلى المبني يجوز البناء، وهذا كما يأتينا في بابه قال هناك وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإذ نون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جانبي. يجوز إذا أضيف الاسم المعرب إلى مبني يكتسب البناء. ومثل ما ذا متن وخبر ومثل ماذا، لماذا نصبنا هنا؟ ليس نصبا وإنما هو بناء على الفتح وهو مبتدأ. لماذا؟ لأنه اكتسب البناء مما التي أضيف إليه. ومثل ماذا بعدما استفهام قال على الفتح قال وقرئ بما في السبع قوله تعالى مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون قرئ بالبناء مثل ما أنكم بناء مثل إعراب، يعني أن ذا اختصته. وقوله ما استفهام إضافة الدال المدروفة على معنى لام الاختصاص لا بيانية، ومن عطف عليه وحذف الاستفهام بعلمه منه. يقول إيه ما استفهام بعد فسؤال الظرفية متعلق بحال المحل تقدره وحال كونه واقعة بعد ما استفهام بعد مضاف ما مضاف إليه بعد مضاف ما مضاف إليه. ويحتمل أن يعرب بعد مبني على الفتح لإضافة المبنيين، هذا أيضا جائز. ما مضاف استفهام مضاف إليه، وهذا من إضافة الدال للمدلول، وتكون لإضافة معنى اللام بعد ما استفهام. أو من معطوف أو حرف عطف معنى الواو أو حرف عطف معنى الواو، ومن أو من أو للتنويع ما تتجلى أن يرجع عليه معنى الواو أو حرف عطف من معطوف. هنا أيضا حذيف استفهام أو من استفهام أو من الاستفهام حذيف لماذا؟ لدلالة ما قبله عليه. إذن أن ذا تكون بمعنى ما الموصولة لستة معان متى؟ إذا وقعت بعد من الاستفهامية أو من الاستفهامية أو من إذا لم تلغى بالكلام. هذا شرط شرط آخر، إذا لم تلغى بالكلام. إذا منصوب على الظرفية مبني على السكون، إذا مضاف يعني لم تلغى في الكلام مضاف إليه. لم حرف نفي وجزم وقلب، تلغى فعل مضاف مجزوم بلم، وعلامة جزمه عطف عرف العلة وهي الياء بدلالة والفتحة قبلها دالة عليها. تلغى وفاعله ضمير مستتر جواب تدرويه. تلغى في الكلام متعلق النائب تلغى، وهكذا إعراب هذا اللفظ وهذا التركيب. يقول يعني أن ذا اختص من بين سائر أسماء الإشارة، اختص يتعدى ويلزم، اختص فلان بكذا ويتعدى ويلزم، اختص والله يختص برحمة من يشاء، هذا متعدي. هذا إذن يجوز لنا أن نقرأه ببناء المفعول على أساس أنه أصله متعدي، يعني أن ذا اختصت يجوز الوجهان. إذا اعتبرناه لازما ما يحتاج إلى تغييره، نقول اختصت. وإذا اعتبرناه متعديا لازم نقرأهم مبنيا للمجهول. أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة وتكون ذا من بين أسماء الإشارة واستعملت موصولة، وتكون مثل ما بماذا؟ مثل ما ومثل ماذا؟ كأنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا ستة أقسام. جاءني يعني تقول ماذا؟ فتقول من ذا عندك؟ من ذا عندك؟ وماذا عندك؟ سواء كان ما عنده مفردا أو مذكرا أو غيره. وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، نحو من ذا جاءك؟ وماذا فعلت؟ فمن اسم استفهام وهو مبتدئ، وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر من، وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك، وكذلك ما مبتدئ وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما، وفعلت صلته والعائد محذوف وتقديره ماذا فعلته أي ما الذي فعلته. هذا هو كيفية استعمال ماذا ومن ذا موصولة. واحترز بقول إذا لم تغفي كلامي من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، كلها استفهام وليس موصولة، نحو ماذا عندك أي أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك، فماذا مبتدأ وعندك خبره ولا يحتاج إلى صلة، وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره. فذا في هذين موضعين ملغاة. لماذا؟ لأنها جزء كلمة، لأن المجموعة استفهام وليست موصولة، ولذلك ما احتجنا إلى أن نأتي بصلة بعدها كالأمثلة السابقة. من ذا عندك؟ من ذا؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ها؟ ماذا فعلت؟ ماذا عندك؟ هذا استفهام. وهناك قلنا إيه؟ من ذا عندك؟ من مبتدأ، ذا اسم موصول وعندك صلته. وأما هنا من ذا مركبا مبتدأ اسم استفهام، عندك منصوب على الظرفية متعلق الخبر هو الخبر، فإذا ليس صلة. هذا هو الفرق بين هذا وذا. طيب صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعيننا صائبة يوم اتينا بأسماعنا وسعرنا قوة ناحيته، واجعل وارثنا جفانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا ملك عيننا ولا غاية رغبتنا ولا وسلم عيننا لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.